الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن أكرمنا وبلغنا هذا اليوم العظيم، يوم عرفة. فهذا اليوم الجليل ذكر علماؤنا في سبب تسمية هذا اليوم بيوم عرفة أن الناس يتعارفون فيه، وأيضا الناس يعترفون فيه بذنوبهم لربهم. وحج أيضا وحج جبريل عليه السلام بإبراهيم يريه المناسك، فيريه المناسك عرفات، ويريه المزدلفة وغيرها من المشاعر، ويقول له أعرفت يا إبراهيم؟ أعرفت، فيقول إبراهيم عرفت عرفت. فهذا اليوم الجليل أقسم الله تعالى به في كتابه، قال تعالى وشاهد ومشهود، والمشهود هو يوم عرفة. وأيضا هو اليوم العظيم الذي أكمل الله فيه الدين للمؤمنين وأتم عليهم نعمته، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت في يوم عرفات، ومن توفيق الله كان في مثل هذا اليوم المبارك يوم جمعة في حجة رسول الله، فصادف الحج العام مثل حج رسول الله في الزمان. وكذلك يوم عرفة هو من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن حبان وصححه الأئمة، قال عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر الذي قال الله فيه وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهذا يوم جليل، يوم عظيم، هو اليوم الذي أخذ الله فيه العهد على ذرية آدم ألا يعبدوا غيره. وفي قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أخذ الله تعالى العهد من ظهر آدم في بنعمان، نعمان أي بعرفة، استخرج منه كل ذرية هو ذرأها إلى يوم القيامة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا يوم جليل، يوم عظيم، يوم يباهي رب العالمين بأهل الأرض أهل السماء، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين. ماذا أراد هؤلاء؟ يريد رحمة الله وعفوه وغفرانه ويخافون عذابه. فربنا رب جليل جعل في هذا اليوم المبارك، جعله من أشد الأيام على الشيطان، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه من يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة وعفو الله وغفراء وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام، وتجاوز رب العالمين عن الذنوب العظام. فهذا يوم يغفر الله فيه لعباده ويتجاوز عن الذنوب مهما عظمت. ولذلك أخي في قول النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بهم الملائكة، قال ابن عبد البر لا يباهي بقوم عصاه وإنما يباهي بهم بعد أن غفر لهم، فيغفر الله ثم يباهي بعباده ملائكته. فيا أيها الأحبة الكرام، تعرضوا في هذا اليوم لنفحات مولاكم، ولا تنصرفوا وتشغلوا عن هذا اليوم الجليل، فصيام يكفر سنتين كاملتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، كما ثبت الحديث في الصحيح عن رسول الله. فهذا يوم جليل، وقف رسول الله بعرفات حتى كانت الشمس أن تؤوب، وإذا به يقول: إن جبريل أتاني وأقرأني من رب السلام وقال: إن الله تعالى قد غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقال عمر: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ قال: لا، هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. نعم والله، كثر خير الله تعالى وطاب. يوم يجب على العباد فيه أن يملكوا أسماعهم وأبصارهم وجوارحهم. قال فيه عليه الصلاة والسلام: يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره قد غفر الله تعالى له، يوم من يملك فيه الجوارح يغفر الله تعالى له. فاللهم إنا نسألك أن توفقنا للغنيمة من كل بر في هذا اليوم المبارك، وأعنا وأعن المسلمين جميعا على كل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأفضل الدعاء وأحراه بالإجابة وأقبله عند الله تعالى هو دعاء هذا اليوم الجليل. فألحوا على ربكم في الدعاء، وتبرأوا من الحوائل التي تحول بينكم وبين إجابة الدعاء، من أكل الحرام وظلم العباد والغفلة، أو الدعاء بقلب ساهٍ لاهٍ. ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، وأقبلوا على الله، وفرغوا هذا الوقت الجليل للدعاء بين يدي رب الأرض والسماء. نبيكم وإمامكم صلوات الله وسلامه عليه وقف في مثل هذا الوقت، صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعد ذلك وقف في عرفات وجعل يرفع يديه إلى السماء ويهتف بربه ويلح عليه في الدعاء إلى أن غابت الشمس، إلى أذان المغرب عليه الصلاة وأتم السلام. فأشغلوا أنفسكم بالدعاء، وادعوا الله مهما استطعتم من خير الدنيا والآخرة. خصوا أنفسكم وأهليكم وأحبابكم، وعمموا الدعاء لعموم المسلمين أجمعين. فخير الدعاء دعاء يوم عرفة. وكان سلفنا الصالح أقساما وفنونا في الوقوف بيوم عرفة. جاء ابن المبارك إلى سفيان الثوري وهو جالس على ركبتيه ويدعو ربه ويبكي في يوم عرفات، فقال له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: أسوأهم حالا الذي يظن أن الله لا يغفر له. نعم، كان سلفنا الصالح يغلب عليهم الحياء أحيانا، مطرف بن عبد الله بن الشخير وبكر المزني وقف بعرفات، فقال أحدهم: والله ما أعظم هذا اليوم وأبرك وعلى أهله لولا أني فيهم. وقال الآخر: اللهم لا ترد هذا الجمع بسبب ذنوبي. كانوا هم أسرع الناس في الخير، ولكنهم كانوا يستحون من الله تعالى لأنهم يعظم الله حق تعظيمه ويروا الصغائر وكأنها كبائر وكأنها موبقات مهلكات. كان حكيم بن حزام الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقف في عرفات ويأخذ معه 100 عبد مملوك يشتريهم من خالص ماله، ويظل يدعو ويدعو ويدعو حتى إذا ضج الناس بالبكاء ورفع أيديهم إلى الله وكاد اليوم يمضي وينتهي وكادت الشمس تغرب إذا به يقول لمماليك جميعا اذهبوا فأنتم عتقاء لله، أرجو أن يعتقني الله من النار. فيضج أهل عرفات بالبكاء ويقولون يا رب هذا عبد من عبيدك أعتق مماليكه، اللهم أعتقنا من النار. وبعض الموفقين الصالحين الكرام في زماننا يحل مثل هذا الحزن، يكون له دين عند بعض العاجزين عن أدائه، وإذا به يتحين مثل هذه الأيام المباركة، وإذا به يرسل إليه يا فلان الدين الذي عندك لي أسقطه لعل الله أن ينجيني من النار. فيا أيها الحبيب اغنم هذا اليوم المبارك في اللجئ إلى الله والبراءة من الذنب والاستغفار والتوبة، وادع ما شئت من خير الدنيا والآخرة، ولكن أشغل وأكثر من دعاء الآخرة، فالآخرة خير وأبقى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلاد المسلمين دائما أبدا آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء، وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.